وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجعل بلادنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. إخواني وأحبتي الكرام، تعالوا بنا في هذه الدقائق نعيش مع اسم كريم عظيم من أسماء الله الحسنى، نحاول أن نقف على معانيه، ونحاول أن نتعبد لله عز وجل بما فيه. فإن الله عز وجل قال في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها. قال أهل التفسير: أي فاعبدوه بها، أي فاعبدوا الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. أولا أن تفهم معناها، وأن تؤمن بها، وأن تؤمن بالصفة التي اشتقت منها، وأن تعمل بمقتضى هذه الأسماء. اسم الله الغالب النصير، اسم الله الغالب النصير. وقد ترى أن الغالب اسم والنصير اسم، لكن المعنى واحد. ولذلك جاء الإمام القرطبي في كتابه الأسنى في شرح الأسماء الحسنى وجمع بينهما، لأن بينهما تلازم في المعنى الغالب، وقد ذكر هذا الاسم في موضع واحد في كتاب الله عز وجل، حينما قال الله عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وورد اسم الله النصير في أربعة مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكما يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ومعنى الغالب النصير أي الذي لا يغلبه شيء، والذي لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن تعلق به سبحانه نصره ومكن له، ومن جعله وراءه ظهريا كان له من الخزلان أوفر حظ وأعظم نصيب. انظر إلى هذا التعريف الذي نحتاجه جميعا في هذه الأيام، لترجع القلوب مرة أخرى إلى ربها. فإن الله عز وجل من صفاته الغيرة، من صفات الله عز وجل الغيرة، بمعنى أن الله يغار. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ثم أنزل الله عز وجل قرآنا أن من زنت أو زنى لابد وأن يأتي أربع شهود رجال عدول يشهدوا بواقعة الزينة، فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أأدخل بيتي ثم أجد لكع قد خلفني في أهلي فأتركه ثم أذهب فألتمس أربعة رجال عدول وأرجع ليشهد ويرى؟ يا رسول الله، إنه يقضي حاجته وينصرف. هو بيتكلم الكلام ده في مقابل نص، في مقابل آية. فالصحابة فزعوا وتعجبوا من رده، فقال النبي: تعجبون من غيرة سعد، تعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير منه يعني الغيرة في قلبي أكثر. وإن الله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالله عز وجل يغار على قلب عبده أن يتعلق قلب العبد بسواه، فإذا تعلق قلب العبد به سبحانه وتعالى فنعم العبد هو، وإذا تعلق قلب العبد بسواه تخلى الله عز وجل عنه ووكله إلى نفسه. وشوف انت بقى هتعمل ايه مع نفسك ما دام قلبك متعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، يقول: والله ما عدا عليك العدو الا بعد ان تخلى عنك المولى. نعم المولى ونعمه النصير. والله ما عدا عليك العدو الا بعد ان تخلى عنك المولى، فلا تحسبن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض، ولكن الحافظ أعرض. ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يؤمن وأن يزعن وأن يطأطئ رأسه تواضعا لله الغالب النصير، نعم المولى ونعم النصير، وأن يعلم أن النصر وأن التمكين وأن العزة وأن الغنى وأن العلم وأن كل خير لا يكون البتة لعبد إلا إذا أذن الله عز وجل في ذلك. فقد قال الله عز وجل في كتابه، قال: وما النصر إلا حصر قصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني ما فيش سكة تانية يا رب، ما فيش سكة تانية. ولذا يقول ربنا سبحانه، يقول مولانا، يقول إلهنا الحق: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أكرر وبهدوء، هذا كلام ربي. قال تعالى في كتابه: إن ينصركم الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. مين؟ الغرب ولا الشرق؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ الصحة ولا الفلوس؟ من ذا الذي ينصركم من بعده؟ لقد حكى لنا ربنا عز وجل قصص السابقين، لقد كان لكم في قصصهم عبرة. القصص القرآني، قصة آدم وقصة نوح وقصة إبراهيم وقصة موسى وقصة النمرود بن كنعان وقصة قارون وقصة فرعون، القصص ده عبرة، عبرة. لقد أرسل الله موسى لرجل يسمى قارون فنصح ووعظ ولكنه أدبر وتولى، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا اللي بعرف وأنا اللي بفهم وأنا اللي أقدر أعمل وأنا اللي أقدر أسوي، وغيري ما يعرفش وغيري ما يقدرش، ولولا أن أنا زاكي ما كنتش وصلت لنا فيه. قال: إنما أوتيته على علم عندي. وهي دي الطامة الكبرى، أن ترى نفسك وتنسى ربك، هي دي المصيبة السودة، أن تعتمد على نفسك وتنسى أن تعتمد على ربك، هي دي البلوى التقيلة التي ابتليت بها الأمة اليوم، أن آخر باب بتخبط عليه هو باب ربنا سبحانه وتعالى للأسف الشديد. قال: إنما أوتيته على علم عندي. فإذا بربك سبحانه وتعالى يبين العاقبة، قال: فخسفنا به وبداره الأرض. يلا يا أبو الزكاوة، يلا يا أبو الجنود. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته. ورينا يلا. فخسفنا به وبناره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ليه؟ لأن ربنا أذن في ذلك، خلاص صدر الأمر من الله بأن يصب الخزي والعذاب والهوان على هذا الشخص الذي نسي الغالب، نسي النصير، سبحانه جل جلاله. ولذلك أهل الإيمان، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، أهل الإيمان، أهل الإسلام، أهل الحق، لا يطلبون النصرة من أحد إلا من الله جل جلاله. فإن طلبوا النصرة من غيره فإن هذا يقدح في انتمائهم لهذا الدين أصلا. نوح عليه السلام، نوح لما ظلم من قومه قال رب انصرني بما كذبون، ما لمش الرجالة بتوعه وقال يلا ما نشوف الموضوع ده ايه، لا، على طول يتوجه لله سبحانه وتعالى، قال رب انصرني بما كذبون. وسيدنا لوط عليه السلام، تخيل معي، نبي الله لوط قال رب انصرني على القوم المفسدين. رب انصرني، هم عارفين ان النصر ما يجيش من حد تانية، مش من عند حد تاني، رب انصرني على القوم المفسدين. ويقول الله سبحانه وتعالى عن نبينا محمد سيد الأنبياء بل سيد ولد آدم قاطبة، يقول سبحانه وتعالى وانصرنا على القوم الكافرين. فأولياء الله وأحباب الله والذين آمنوا بالله الغالب النصير لا يطلبون النصر من أحد. إنني في غاية العجب من هذا الواقع الذي نعيش فيه ونحياه، إنك تجد للأسف الشديد يطلب النصر ويطلب المدد ويطلب العون ويطلب السند ممن يحاربون الدين أصلا، ممن قال الله عز وجل فيهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ترى من ينادي على أمريكا، وترى من ينادي على الاتحاد الأوروبي، وترى من ينادي على النيتو، يستقوي به، يستقوي به. وقد قال الله عز وجل في وصف المؤمنين، في وصف المسلمين، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أنتم فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى أنتم فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت أنتم فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما للأسف الشديد اسم الله الغالب النصير لم يعد موجودا في قلوب الناس، بل أنا أصبحت في حيرة من أمري، في حيرة من أمري في هذه الأيام. إن من أصعب الأيام التي نجهز فيها كلمات لخطبة جمعة أو درس علم أو موعظة تلك الأيام التي نعيشها ونحياها، مش عارفين، مش عارفين وإيه اللي بيحصل بالضبط. أين القلوب؟ أين عقائد المسلمين؟ أين عبادات المسلمين؟ أين معاملات المسلمين؟ أين آداب المسلمين؟ أين أخلاق المسلمين؟ أين مجتمع المسلمين؟ أين هو؟ إنه غاب وصار يغط في النوم غطيط، يحتاج إلى أن يستيقظ مرة أخرى فيستشعر عظمة انتمائه لهذا الدين العظيم وعظمة انتمائه لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي رأيناه، رأيناه في غالب أحيانه بل في كل أحيانه لا يتعلق قلبه إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل الغالب النصير. فإذا به يدعو ويقول اللهم، اللهم يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلبها على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين أبدا. تعرف ربنا وصفك، مش وصفك أنت، وصفنا كلنا، ها عشان محدش يزعل، وصفنا كلنا بإيه، ها؟ قال وخلق الإنسان ضعيف إنه كان ظلوما جهول. أنتم الفقراء إلى الله. الله أنت مستني إيه؟ واحد صفة الفقر والظلم والجهل والضعف والذلة، أنت مستني إيه من شخص صفته كده؟ ها يا أخي، ده أنت عندك النهاردة المثل اللي ملوش كبير بيشترك بيه، بيعتز بيه، بيتقوى بيه، فأنت دي صفاتك، أنت دي صفاتك، ماذا تقدم لك هذه الصفات إلا العجز؟ وكل خصلة سيئة وكل فشل. فأنت محتاج أنك تنسى النفس دي الضعيفة دي، تقول له يا رب، تقول له يا رب، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعو ويقول، وهذا ثابت كما عند أبي داود في سننه والترمذي أيضا، كان يقول: اللهم أنت عضدي ونصيري. كان بقول إيه؟ اللهم أنت عضدي ونصيري، اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. يا سلام، هذا الجانب هو الجانب الذي لا يأتي الخير إلا منه. ولذلك حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحكي لنا قصة تخلفه أو عدم مشاركته في غزوة بدر الكبرى، تلكم الغزوة التي أعز الله فيها الإسلام وأهله. يقول: إنهم كانوا على سفر، وبينما هم راجعون إلى المدينة التقى حذيفة بن اليمان وأبوه بأبي جهل وأبي سفيان. إلى أين؟ انظر معي كيف تكون العزة بالنصير سبحانه وتعالى الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مش أنت اللي بتعمل، ولا أنت اللي بتنصر، ولا أنت بتثبت، ده هو سبحانه وتعالى رحيم. فين؟ فشافوا أن أبو سفيان وأبو جهل بيتكلموا ورهم جيش في أكثر من 1000 مقاتل. إذن الوضع في معركة، بس مع مين احنا ما نعرفش، احنا جايين من سفر مش عارفين اللي بيحصل ايه، ولا كان في وسائل اعلام، ولا كان في جرايد ولا موبايلات، ما تعرفش الخبر الا اذا وقعت فيه. فنظر حذيفة الى ابي جهل قال: يعني نحن راجعون الى بيوتنا الى المدينة، رايحين المدينة. قال: تقاتلون مع محمد؟ قال حذيفة: فعلمت ان النبي خرج للقتال. قال: لا لا لا، لا نقاتل مع محمد أبدا، مش هيحصل. فأبو جهل عنده شوية ذكاء، فأخذ عليهما العهد والميثاق ألا يقاتلا مع النبي محمد. حلفهم إن أنتوا لو مروحين تروحوا على طول، إنما هناخد عليكم العهد والميثاق إن أنتوا ما تقتلوش مع محمد. قال حذيفة: فأعطيناهم العهد والميثاق ألا نقاتل مع رسول الله. قال: فالتقينا برسول الله ونحن راجعين. احنا راجعين كده قابلنا جيش المسلمين. فسيدنا حذيفة بيقول للنبي ايه، وده الشاهد من القصة، بيقول له: يا رسول الله، عشان تعرف ان دينك ده دين اخلاق، مش دين دراع، دين اخلاق. يا رسول الله، التقينا بأبي جهل وأبي سفيان وأخذ علينا عهد الله وميثاقه ألا نقاتل معك. بس طبعا دول كفار، ما لهمش عهد ولا إيه ولا ميثاق، وطبعا الكلام ده يعني فض مجالس عشان نخلع منهم. هل النبي طبعه كده؟ ها، النبي بيتعامل مع الناس كده؟ لا لا. ماذا قال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعطيتما أبا جهل العهد والميثاق ألا تقاتل معي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: انطلق إلى المدينة. على المدينة جري رسول الله، على المدينة، على المدينة جان، ما تقتلوش معانا. قال: نفي لهم بعهدهم، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم. نقف وقفة صغيرة كده، ها، نفي لهم بعهدهم، اللي هم مين بقى شبابها؟ الكفار المحاربين اللي جايين من بلادهم يستأصلوا شأفة المسلمين. نفي لهم بعهدهم، وإيه بقى كده؟ قال: ونستعين الله عليهم. طب أقف وقفة كده بالعقل كده، طب ده جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج فرسان خيالة يركبوا الحصان ويقاتلوا عليه، وحذيفة وأبوه من أعظم الفرسان الذين عرفوا في تاريخ الإسلام. أنا بقول لك بقى، قد يستغني النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض عدته عن بعض قوته ولا يستغني عن دينه ومبادئه. لا يمكن. ولا يستغني عن دينه ومبادئه أبدا. ولذلك ترى النصر حليف الإيه؟ حليف المسلمين. طب شوف ربنا وصف المنظر ده إزاي، وصفه إزاي؟ قال تعالى في كتابه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. طب هو الذل ينصر؟ ينصر الذل ينصر إن استعان بعزة الله ونصره سبحانه وتعالى. انظر معي إلى بركة الطاعة وبركة الإيمان وبركة الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. كانت عاقبته النصر، عاقبته التمكين في الوقت الذي ملك فيه المسلمون أكثر من 10,000 مقاتل في غزوة حنين، ومع ذلك وقف أبو بكر وعمر الخيرين، أبو بكر وعمر ينظر إلى الجيش ويقول: لن نهزم اليوم من قلة. لا لا، موضوع إن إحنا قليلين بقى وضعفاء وأزلاء وخلاص بقى، إحنا عدينا المرحلة دي، ده إحنا ربنا فتح لنا مكة. إذا جاء نصر الله والفتح، انظر معي، قال تعالى في كتابه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. طب كل ده عشان إيه؟ عشان قلب المؤمن المسلم يتعلق بالله سبحانه وتعالى. إن هذا مطعن على اعتقاد المسلم الذي ينظر يمينا ويسارا وفوق وتحت، ثم هو ينسى باب ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ترى نصر الله عز وجل لا يظهر أبدا إلا لعباده الموحدين، إلا لعباده الطيبين، إلا لعباده المتقين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين مش حد تاني. ولذلك تفهم من هذا الكلام أن نصر الله عز وجل موجود، موجود. أمال إيه اللي بيحصل بقى؟ يحصل سوريا والعراق وأفغانستان وهنا، والدنيا زوال، الدنيا مقلوبة علينا يمين وشمال، وقاعدين نخبط في بعض ونضرب في بعض، والنصر ما بينزلش ليه؟ ها؟ النصر ما بيجيش ليه بقى؟ مش إحنا طول رمضان قاعدين ندعي على بعض؟ مش طول رمضان بندعي على بعض؟ اللي قدام بيدعي على اللي ورا، واللي ورا بيدعي على اللي قدام. النصر ما بينزلش ليه؟ لأن مفيش ناس تستاهله، مفيش قلوب منتظراه، مفيش قلوب متعلقة بيه، مفيش نصر، مفيش نصر. وذلك أول سبب من أسباب نصر الله لعباده التوحيد والإيمان، وأن يتعلق قلب الإنسان به سبحانه وتعالى. فإذا تعلق بسواه وكله الله إليه. هقول لك على حاجة، أحيانا الله سبحانه وتعالى يسلم نفسك لنفسك. لما ربنا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيها سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا الموضوع محتاج جهاد، أي محتاج جهاد، بس مش جهاد إنك أنت تضربني وأضربك وتشتمني وأشتمك وتتهمني وأتهمك وتولعني وأولعك، وده مش جهاد. وأنا قلت الكلام ده في رمضان، ده مش جهاد. إنما أنا بقول لحضرتك عشان تبقى من المجاهدين، تعال بقى وندخلك ميدان الجهاد بجد. رقم واحد إنك تجاهد الشيطان، أخبرك معاه إيه؟ رقم اتنين إنك تجاهد الهوى المزاج، عامل معاه إيه؟ رقم ثلاثة إنك تجاهد النفس الأمارة بالسوء اللي نيمتك عن صلاة الفجر وأكلتك الحرام وخلتك تبص على النسوان وخلتك تقطع الرحم وتسيء الجوار، ثم تدعي بعد ذلك أنك مسلم مؤمن تريد شرع الله ودينه. ها؟ هي عامل معها إيه؟ شغال معها صح؟ أنت غلبها ولا غلباك؟ وتجاهد الدنيا بحيث لا تنزل في قلبك وتتربع وتشغلك وتحركك وتخليك عبد عند. أنت عامل إيه مع الأربعة دول؟ عامل إيه مع الشيطان والهوى والنفس والدنيا؟ أنت قدرت عليهم؟ جهدتهم؟ اتغلبت عليهم؟ خلصت نفسك منهم؟ جواب لا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك اللي ما عندوش استطاعة يجهد الأربعة دول ما عندوش استطاعة يجهد حد. وذلك إحنا محتاجين نتربى الأحداث اللي ربنا سبحانه وتعالى ده كلها بتقدير ربنا، بتقدير ربنا. كل ما اتكلم مع واحد من المسلمين عن اللي بيحصل يقول اصل هم واصلك هم واصل الغرب واصل الشرق. يا عم ما يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في الكون الا باذن من؟ الله. لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه إلا بأمره. والله ما سلط الله عليك عبدا ولا كلبا ولا حشرة تنغص عليك نومك بالليل إلا بتقدير إلا بتقدير. إن كل شيء خلقناه خلقناه بقدر. اللي احنا فيه ده درس من ربنا سبحانه وتعالى, عشان كل واحد يقف مع نفسه ويشوف هو فين بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى, هو فين بالنسبة لنفسه, هو فين بالنسبة للناس, ذنوبي ومعصية شكلها ايه, موجودة موجودة ولا مش موجودة. احنا النهاردة في أزمة كبيرة جدا, فلا بد من مصارحة مش مصالحة, مش مصارحة مصارحة, ان اكون صريح مع نفس انا ايه, انا مؤمن صح ولا انا تيوان شكل ومنظر وخلاص وهي ماشيه وهي الناس ربنا يكرمها جزاء الله خير كل ما تشوفني في الشارع سلم عليها وتقول لي ازيك يا عم الشيخ اخبارك ايه ما شاء الله, النور بيشع من وشك والله, والله يعلم ان انت ما صليتش الفجر النهارده, والله يعلم ان انت داخل بطنك حرام, والله يعلم انك قاطع للرحم, والله يعلم ان انت تفكيرك غلط مش مبني على اساس. تضحكش على نفسنا, لابد من مصارحه وتسأل نفسك هذا السؤال, هو أنا فعلا مؤمن موحد ماشي صح ورا النبي صح ولا أنا شايف سكة يمين وشمال ومضحك عليا؟ لا, إن الله عز وجل حكم عدل, حكم عدل, يقول في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم, انظر معي, حتى يغيرها ما بأنفسهم. ده مش معناها دايما من الحلو للوحش, ده أحيانا من الوحش للحلو. أنا كنت راجل مثلا ما بصليش وأخلاقي وحشة ووضعي وحش, وبعدين تبت إلى ربنا سبحانه وتعالى يقوم ربنا يغير حالي ويساعدني ويسندني. طب أنا كنت بصلي وتقي وبعدين لعبت بديلي يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقلبها على دماغي. هو ربنا التعامل معاه كده, التعامل مع الله كده. ولذلك أول سبب من أسباب النصر والتمكين الحقيقي الحقيقي اللي به تعمر الدنيا, تعرف لما ربنا سبحانه وتعالى جه يخلق آدم عليه السلام, هذه آية والله العظيم أنا يدوب سامع تفسيرها أسبوع الماضي من الشيخ الشعراوي ورحمة الله عليه, قولوا آمين. اللهم ارحمه رحمة واسعة, رجل اللي ميت ولسه بيتكلم معنا لغاية النهاردة, اللهم ارحمه رحمة واسعة. هذا الرجل يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض, قالوا شو الملائكة أصل عرفانة الملائكة عرفانة, قالوا أتجعل فيها, ما تقول يا عم, يفسد فيها ويسفك الدماء. قال لا, ايش عرفها, هي النفس البشرية دي هي مش تعمل لك كده, الظاهر الغالب فيها كده. أم ربك سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني الجنس اللي انتوا شايفينه ده ظاهره القتل والسفك والدم والرعب وما اعرفش الكلام ده كله, رحمة الله على من فسر, إنما أنا ناقل بقول لك لا, إني أعلم ما لا تعلمون, ده أنا هطلع منهم أنبياء ومرسلين ودعاة وصالحين وصادقين ومعمرين للدنيا وسأنزل عليهم نصري وبركتي. يبقى مش كل الناس تنصر ومش أي واحد قال يا رب ربنا يقول لبيك, إلا إذا توفر فيك التوحيد وتوفر فيك الإيه وتوفر فيك الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي على أساسه تستحق أن تكون أهلا لمعية الله سبحانه وتعالى ونصره وتمكينه. لا أطيل عليكم أكثر من ذلك, أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة الكرام، فالله عز وجل هو الغالب النصير، والنصر من عنده ولا يطلب إلا منه، فإذا طلب من غيره كان الخزي والخزلان والعذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة. ثم إن لهذا النصر أسباب، أنا بعد لك كلام بالراحة خالص، أو أسباب أولها وآخرها وأوسطها وأهم سبب من أسباب رعاية الله لك أن تكون مؤمنا به، موحدا له، متعلق به وحده لا شريك له. ولذا أيها الأحبة الكرام، كان الجيل الأول الذي على رأسه الرسول صلى الله عليه وسلم رأينا فيه نصر الله سبحانه وتعالى وتمكينه. واللي بيقرأ الغزوات من أول غزو بدر لغاية آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي الكلام ده موجود، إن النصر ما نزل على النبي لأنه استطاع أن يفتك بجيش الأعداء، دي ما حصلتش، مش ممكن. بص كده في كل الغزوات ما هتلاقيش أبدا النصر، لأن بفتك بالأعداء وخلص عليهم ولم يبق منهم أحدا أبدا، بل إن النصر لأن النبي انتصر على نفسه، انتصر عليها على نفسه، والصحابة انتصروا على أنفسهم. فبينما هم يقاتلون وفي ذروة سنام الغضب لم يخرجوا عن إطار شرعهم ودينهم قيد أنملة. وهذا السبب الثاني والذي أختم به الخطبة وأكمل بعد الصلاة كما تعودنا، أن في قمة قتالهم، خلي بال حضرتك، وثورتهم وغضبهم، إلا أنهم لم يخرجوا عن شرعهم ودينهم ذرة، لا يمين ولا شمال. طب دي بتحصل، طب خليك انت شكلت معايا، انا شكله، انا مثلا ما عجبتكش، انا ماشي في الشارع زي ما احنا متعودين بقى في اليوم دي، انا ماشي في الشارع شكلي ما عجبكش، قمت انت جاي ماسك فيا، قمت انا خارج بقى عن شعوري ورحت انا ماسك فيك، ها ايه اللي بيحصل؟ شتيمه وسب ولعن وتعوير وقتل، صح ولا لا؟ وبعد انا ما فوق معلش، اصل انت عارف بقى الضغط النفسي والعصبيه ومعرفش، سامح معلش. هل ده كان موجود في حياه الصحابه؟ كانش موجود، كانش موجود، ده كانوا بيبقوا في قمه الغضب والقتال. القتال مش القتال هو قاعد بيشتغل بزراير وبيحارب بطياره بدون طيار وقاعد في التكييف، لا، ده بيحارب بالسيف، ومع ذلك وشايف الدم حواليه، وشايف اخوه مات، وشايف عمه مات، وشايف ابوه مات، ومع ذلك حينما يرى الرجل جريحا على الارض ما يقدرش يمد سيفه عليه، لما يشوفه اسير وبيجري منه ما يقدرش يقتله، يجيبه عشان يكرمه ويدويه ويأكله ويشربه ويتفاوض عليه. لو عند المشركين أسرى من المسلمين يبعث المشرك ويجيب المسلمين، ده اسمه ايه؟ ده اسمه قوة نفس. للأسف الشديد احنا محتاجينها، احنا محتاجينها. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يوما وشاف ان نفسهم بدأت تجنح، ومن عزم الانتصارات وشدة البطولات والفتوحات بدأوا يشوفوا نفسهم، نظر النبي إليهم وقال: ما تعدون السرعة فيكم؟ وأنا بسأل شبابنا السؤال ده، أخواننا أحبابنا اللي في الشارع دول، أنا بسأل نفس السؤال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، الذي لا تغلبه الرجال، الذي لا تغلبه الرجال. قال: لا، ولكن الشديد في السرعة الذي يملك نفسه. ها؟ أيوة، الذي يملك نفسه. ها؟ عند الغضب، أنا ماشي في الشارع، أنا شخصيا طلع واحد شافني بقى بدقن ولابس جلابية، هذه مصيبة سود، طلع شتيمة وسب ولعن، أنا ما أقدرش أرد عليه؟ أقدر أرد عليه، ما أقدرش أضرب يعني، هذا ممكن أضرب قوي أخي بال حضرتك، لكن أنا ما أقدرش. طب ليه؟ أصل أنا ديني حرم عليا كده، أصل الرسول، الرسول اللي أنا ماشي وراه، اللي أنا بتابعه، اللي أنا بحاول أبقى زيه في أخلاقه، لو كان مكاني ما كانش عمل حاجة من دي، إنما كان هيقابل الموضوع بإيه؟ رقم واحد بالصبر على الأقل، جوارحك ما يتحركش، لسانك ما يتحركش، واضح؟ فيبدأ الإنسان مننا ما يخرجش عن نطاق الشرع اللي هو بيمثله، واضح؟ طب إذا أنا عملت كده قمة النصر من الله سبحانه وتعالى. نصر إيه يا عم؟ ده أنت شتمت وبهدلت وده، أيوة بس انتصرت على نفسي. لمين؟ لمين يعني؟ ضعف يعني؟ لا، لله، لله. أنا بقول له يا رب أنا ما أقدرش، أنت حسبي، أنت وكيلي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خلي بالكم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن كف الجوارح عن رد الأذى قمة النصر على النفس، والله سبحانه وتعالى نصرك بجنوده، حيث يقول ربنا عز وجل في كتابه وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإحنا محتاجين في واقعنا اللي احنا عايشين فيه ده نحقق هذا الخلق اللي الغرب النهاردة داخل لنا بيه في التنمية البشرية، وما يقول لك حاجة اسمها الثبات الانفعالي. الثبات الانفعالي ان يبقى ان انت جوه منفعل بس تتحكم في اعصابك. لو انا مستني واحد يجي لي من امريكا ولا يجي لي من اوروبا عشان اقعد تحت ايدي علمني حكاية الثبات الانفعالي، وقد علمني النبي ذلك منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ليخيره بأي الحور العين يختار. ده لأنه كظم غيظ لله سبحانه وتعالى. وإن الله سبحانه وتعالى وصف أهل الجنة بأن منهم والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، والله يحبها، والله يحب المحسنين. تصور معي أن الكاظم العفو الحليم الصبور ده ربنا سماه من المحسنين وجعل له معيته سبحانه وتعالى. فلذا ينبغي أن نحاول تطبيق هذين الأمرين، أولا تحقيق الإيمان والتوحيد لله سبحانه وتعالى، رقم اثنين التحلي مكارم الأخلاق، وأن تعلم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الدنيا لا تصلحها الدماء وإنما يصلحها العمل والبناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها يا رب، آت نفوسنا تقواها يا رب، آت نفوسنا تقواها يا رب، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم انصرنا وأنت خير الناصرين، افتح لنا وأنت خير الفاتحين. اللهم علمنا وفهمنا يا رب العالمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اصفح عنا صفحا جميلا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم رد كيد الكائدين عنا، اللهم رد كيد الكائدين عنا، اللهم كل إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم كن بعبادك في سوريا رؤوفا رحيما، اللهم كن بهم رؤوفا رحيما، عطوفا كريما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه برحمتك يا أرحم الراحمين عمنا. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم بارك لنا في آبائنا، اللهم بارك لنا في أمهاتنا، رب ارحمنا كما ربونا صغارا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا. يا رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.